فكلام غير الله أولى أن يروى بالمعنى. ثم نقل فقال الشافعي: وقد قال بعض التابعين: كنت أسمع الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أوجه مختلفة، فأسألهم أو فسألت عن ذلك، فقيل لي: لا بأس إذا أصاب المعنى. هذا معنى كلام الشافعي في كتابه الرسالة، وهو مذهب أبي عبد الله الإمام الشافعي أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، وهو قول جمهور المحدثين. لكن لمن هذا؟ الرواية بالمعنى لمن؟ للعلماء، للعالم بلغة العرب، للعالم بلغة العرب. ولذلك دائما أذكر نفسي وإخواني أن علوم الشرعية، أن علوم الشريعة علوم متشابكة. إذا ضعفت في علم واحد أثر ذلك الضعف سلبا على ما يتعلق بسائر العلوم. يعني مثلا إذا ضعف الإنسان في الحديث ضعف في الفقه ضرورة، وإذا ضعف في الفقه ضعف في الحديث. وهذا أمر نجده في التجربة والممارسة عمليا. من ضعف في علم من علوم الشريعة أثر ذلك الضعف على بقية علمه. لذلك لا بد لطالب العلم من تأصيل على أساسيات العلوم، ثم بعد ذلك ينشط لما نشطت إليه نفسه من العلوم. لكن أن يكون طالب علم للهوى فهذا لا يفلح أبدا. إذن رواية الحديث بالمعنى في موضع نزاع، وقد احتج قوم من أهل الحديث على منع الرواية بالمعنى بالحديث الصحيح: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فأداه كما سمعه. وهذا الحديث لا يدل على المنع، غاية ما فيه أنه يدل على الأفضلية، فإنه قال: نضر الله امرأة. إنما كان يدل على الوجوب لو دعا على من روى الحديث على غير وجهه. وقد أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الورع والأدب مع السنة أن تحتار أو كما قال حتى لا تكذب عليه. قد تلحن وتخطئ في اللحن في الإعراب، فتنسب هذا الخطأ لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جلست كام سنة؟ 15 سنة أروي الحديث اللي في البخاري: من اقتطع قيد شبر من الأرض. قرأت زمان وأنا صغير، فرسخ في ذهني من اقتطع قيد شبر، وجاء الراجل صلح لنا وإحنا في الدرس. يوم ما قلنا من اقتطع قيد كنا جالسين في بيت هذا الرجل بنحل لهم قضية، الرجل غضب وأنا شديت عليه، فلما غضب قلت له: يا أخي أنا أقول لك قال رسول الله، النبي قال من اقتطع قيد شبر من الأرض، قال: لا لا مش قيد، قيدة. قلت له: صح، هو فرز بالغضب وأنا فرز، بس استفدت منه إيه؟ قيدة. رحت كاتبها، مع إن إحنا كنا في عركة، إحنا كنا في خناقة، فهمتوا؟ لكن إيش والله لو إبليس استفدنا منه فائدة نأخذها منه. تذكر حديث البخاري صدقك وهو كذا. لا تبالي أن يعلمك الله من مين؟ من أدنى الناس ولا من خير الناس. المهم إنك إيه؟ تسأل. أحنا عادين بنوزع التركة ووافة حصل شد فأنا شديت الحمد لله. تفتكر وراي عيلة كبيرة أنا معي رب العالمين ما عنديش حد. قلت يا أخي أنت كذا وكذا وشدينا مع. فقلت له احتجيت عليه بالحديث. النبي قال من اقتطع قيدة. قال لا مش قيدة قيدة. رحت مطلع الكراسة كما قلت قيدة نراجعها. ثاني يوم رجعت لقيت ابن حجر بيقول ايه وضبطت قيدة بكسر القاف وكل ما كان على وزن هذا يكسر اول. ثاني يوم قابلت قلت له يا فلان جزاك الله خير واعلنتها في المسجد وهو قاعد ما احنا كنا في عركة امبارح معه. وثاني يوم اعلنتها. هذا هو الادب وهذا هو العلم الذي يؤثر سلوكا واتباعا. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. لا تأنف أن تتعلم ولا تستكبر أن تتعلم من حبيب أو من غير حبيب. المهم أنك تتعلم دينك. شوف إذا أنت الآن لما تلحن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله تنسب هذا إلى رسول الله كذا ولا لا؟ يبقى نتأدب في الحديث أو كما قال. وإن استطعت أن تروي الحديث كما هو لزمت. ولذلك لابد لما تيجي تروي الحديث ترجع إلى ضبط الحديث مشكلة. ترجع إلى التشكيل ما تيجي كذا بالرسم وتروي الحديث. ترجع إلى ضبطه ما لم تكن عالما بلغة العرب أو فاهما للقواعد. يبقى ما تستسهل. عندك اليوم درس. ما الذي يمنعك أنك ترجع إلى الأحاديث مضبوطة مشكلة لكي لا تلحن فتنسب لحنك إلى سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى والحجة فيه أنه لم يقم دليل على المن ثم قد جاء عن الصحابة هذا الذي فيه الترخيص وهم كانوا من أورع الناس. ولكن لابد أن تكون عالما بلغة العرب لكي لا تكذب على حد تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وإذا اجتهدت في حفظ الحديث كما هو لا شك يصيبك بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأ سمع منا حديثا. نظر الله جعل الله وجهه نظرا بهيا منورا. نعم. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. فإن خفي المعنى دائما الخاء إذا كان معها ألف خاء إذا كان معها ألف استعلاء الخاء قصة ضغط صغر حروف الاستعلاء فدائما الخاء تكون مستعلية فخمة ويقول فخامة الخاء. قل فإن خفي قل فإن خف لأن ده يأثر عليك في قراءة القرآن. ماشي عبده؟ يبقى أعلى ما تكون الخاء مع الألف أدناها الخاء مفتوحة أدناها الخاء مضمومة مضمومة أدناها الخاء اسكت اسكت اسكت أدناها الخاء ساكنة أدناها الخاء مكسورة. فهمت؟ أعلم علم التجويد أعلم وإن شاء الله فهمني؟ يقول فإن خفي لا أيه فإن خفي كان الشيخ أحمد شادي أحد علماء القراءة كان لما يجي ينده عليه يا خالد بقول له ليه يا شيخ قال الخاء مستعلاء الله يرحمه الكلام ده. إن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. تمام. علم الغريب حده عند المحدثين هو اللفظ الذي يقل استعماله ومن ثم لا يتبين معناه لكل أحد. يبقى علم الغريب اللفظ الذي يقل استعماله، وبسبب قلة استعماله فإن المعنى إيش؟ يغيب يخفى. زي إيه؟ إحنا كنا بنشرح البخاري في الدرس اللي فات، ها مين يذكرني؟ يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع ويقال يتبع. ابن حجر قال يجوز يتبع، لكن هو ضبطها يتبع بها شعفة. يبقى كلمة شعفة دي من الغريب، لأنها كلمة غير لا يكثر استعمالها، فربما يخفى. طيب، هذا يسمى علم غريب الحديث، ولذلك صنف فيه أئمة جهابذة كأبي عبيد القاسم ابن سلام، وصنف فيه رحمه الله ابن الأثير، وصنف فيه الخطابي. هذا ما يسمى بشرح الغريب، غريب الحديث. قال: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. المشكل من الأحاديث هي الأحاديث التي ظاهرها التعارض، تسمى إيه؟ مشكل الحديث. تشكل دلالتها، ولذلك ألف الإمام الطحاوي إيه؟ مشكل الآثار وشرح مشكل الآثار. إذا انظر الآن، المصطلح جرك إلى اللغة وجرك إلى الفقه، لأنك مشكل الحديث ده عبارة عن إيه؟ الجمع بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر. كيف يجمع بينها؟ بالفقه. فلذلك مسكين من قال المحدث لا يكون فقيها، مسكين. وقد ضربت هذه الكلمة في الزمن السابق حتى على الإمام أحمد، حتى على الإمام أحمد. ولذلك لما قيل الألباني محدث وليس بفقيه، قال ابن عثيمين: هو محدث وفقيه، وهو محدث أقوى منه فقيها. محدث وفقيه، احنا نقول الإمام أحمد محدث وفقيه، لكن أحمد محدث أكثر من كونه فقيها، ونقول الشافعي فقيه ومحدث، ولكنه فقيه أكثر من كونه محدثا. ينبغي التأدب مع العلماء. قال: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. وقد يكون التصحيف فيه النطق الذي يخل بالمعنى. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي داود، إلى عنزة، عصا، فقال: صلى إلى عنزة من العنز، رأس من الغنم، عنزة يعني عصا، جعلها سترة. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. وكان أحمد يتشدد في بيان الغريب، حتى اعترض على بعض من صنف في الغريب، وقال أحمد: إيش هذا؟ ماذا يفعل هؤلاء؟ يذهبون يأخذون هذا من البوادي ومن الأعراب الجهلة. وقصد عالما لا أريد أن أذكر اسمه تعظيما لشأنه، واعترض عليه الإمام أحمد. وكان أحمد يقول: لا يفسر الحديث إلا بما جاء عن رسول الله أو عن أصحابه. وكان أحمد يتوقف في بعض الأحاديث التي لم يثبت عنده عن رسول الله وعن الصحابة فيها معنى، ولا يتساهل في قبول شرح اللفظة، لأن معنى شرح اللفظة ماذا؟ تبيين لمراد النبي. فلا بد أن تكون على يقين أن هذه الكلمة معناها في لغة العرب. ولذلك تجد في مسائل أحمد وفي فقه أحمد يأتي في بعض الأحاديث يقول: الله أعلم، لا أدري وجه ذلك الحديث. وقد كان بإمكان أحمد أن يفتي أن يقول بلغة العرب، ولكنه الورع فرحمه الله. طيب، وبيان المشكل يجرك إلى علم الأصول، قواعد الأصول، هذه القواعد التي تبين لك كيف تجمع بين الأحاديث المتعارضة. وهذا الذي قلت أن العلم أو أن العلوم يجر بعضها بعضا. نعم. ثم الجهالة، سببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح. تمام. الجهالة حدها عدم معرفة الراوي جرحا أو تعديلا، وقد يكون معروفا بعينه أو باسمه، ولكننا لا نعرف هل هو ثقة أم لا. فقد يأتي راوي له اسم وربما عبر عنه بالكنية، وربما عبر عنه باللقب. إذن عندنا أسماء وكنى وألقاب. الأسماء معروفة: محمد وزيد وعمر. طيب، والكنى: أبو محمد، أبو عبد الله، أبو. واللقب: الوصف الذي يتصف به، كالأعمش وسميد الطويل، واضح، وغندر أو غندر، هذه، والأعرج، هذه إيش؟ ألقاب، الكلمة التي تدل على وصف. يأتي الراوي يعبر عنه تارة باسمه، وربما عبر عنه بكنيته، وربما عبر عنه بلقبه، هو شخص واحد، فيعطي الناظر ويقول: هذا إسناد اضطرب الرواة فيه. ليه؟ لأنه هذا ذكر باسمه، وهذا ذكره بكنيته، وهذا ذكره بلقبه، وهو شخص واحد. قال: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح. الموضح لأوهام الجمع والتفريق، هو شخص واحد ولكن يفرق، يذكر بعدة أوجه: تارة باسمه، تارة بكنيته، تارة بلقبه. ماشي يا عبد الرحمن. وقد يكون مكلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان. الوحدان. الوحدان. ها. وقد يكون الراوي مقلا. ما معنى مقلا؟ أي قليل الرواية. ولذلك ابن عدي يأتي في بعض الرواة ويقول: وهذا الراوي لم يتبين لي حاله لقلة ما روى. لقلة مروياته لا أستطيع أنني أحكم على مروياته أنه ثقة أم لا، لأني لا أستطيع أن أرى أخطأ في ماذا وأصاب في ماذا، فأغلب الجانب الذي يغلب. وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان، وهو كل من لم يروي عنه إلا واحد. تمام. أو لا يتم اختصارا وفيه المبهمات. علم المبهمات، حدثني الثقة، حدثني فلان، حدثني من لا أكذبه. تمام. ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. على الأصح، وإن قال حدثني الثقة لا يقبل هذا، وقد سبق بيان السبب. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المسطور. أي أن الراوي المجهول إما أن تكون جهالته جهالة عين أو جهالة حال، فجهالة العين هو من لم يروي عنه إلا واحد، فيقال هذا مجهول العين، أننا لا نعرف عين الشخص. ومجهول الحال من روى عنه اثنان ولكن لم يستبن لنا حاله، فهو أحسن حالا من مجهول الايه العين. إذن فمجهول العين كل من انفرد عنه راو واحد، ومجهول الحال من انفرد عنه راويان. إذن هذا الأول مجهول العين لأنه انفرد عنه واحد، والآخر مجهول الحال لأنه انفرد عنه اثنان، والأول والآخر كلاهما يدخل حديثه في باب الضعيف، لكن مجهول الحال أخف ضعفا من مجهول الايه العين، لأن تعدد الرواة عن الراوي وكثرتهم مظن إلى أنه من المشتغلين بالإيه؟ بالحديث ومن المعروفين به. فالأصل أن هذا الذي انفرد عنه واحد أو اثنان الجهالة، إما جهالة عين وإما جهالة حال، هذا هو الأصل. ولكن قال الإمام الذهبي قد ثبت بالاستقراء أن هناك بعض الرواة انفرد عنهم راو واحد وهم ثقات بتعديل أهل الحديث لهم، أو بوضع حديثهم في الصحيحين، أو بقبول حديثهم والاحتجاج به. إذا كان الراوي عنه راو واحد ولكن وثق عند المحدثين فلا يضر ذلك، وأما إذا لم يوثق وانفرد عنه راو واحد أو راويان فهو مجهول عين أو مجهول حال. هل يرد بإطلاق أو يقبل بإطلاق أو فيه تفصيل؟ أصح ما قيل أن هذا المفتور يقبل حديثه بشروط، وقد سبق بيان ذلك اختصارا، هو إذا جاء هذا الراوي وكان من طبقة التابعين وروى عنه جماعة من الثقات ولم يأتي بمنكر من الحديث، فمثل هذا يطمئن القلب بقبول حديثه، وقد جرى على هذا بعض القدماء كالإمام أحمد في بعض الرواة، وجرى على ذلك من المتأخرين الحافظان الذهبي وابن حجر. وقد قال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: سألت أبي عن الرجل يكون مجهولا تنفعه رواية الثقات، فقال أبو حاتم تنفعه إذا لم يكن مجروحا، أو قال تنفعه إذا كان مجهولا. قلت فمالك قد روى عن فلان، قال نعم إنما ينفعه ذلك إذا لم يكن مجروحا، فإن كان مجروحا لم ينفع. هذا معنى كلام ابن أبي حاتم. إذن وهنا الألباني اعتمد على هذا في تقوية بعض الرواة، لا سيما من التابعين إذا كان من الطبقة من طبقة كبار التابعين وروى عنه جمع من الثقات ولم يأتي بمستنكر، فإن الألباني يمشي حديث هؤلاء، وقد منع من قبول حديثهم العلامة مقبل، والأمر بين بين، الأمر بين بين. وعلى هذا جرى جمع من الأئمة القدامى كالإمام أحمد وغيره يمشون بعض هؤلاء بهذه الضوابط، فالأمر فيه اجتهاد كما يقول الحافظ ابن حجر، والصواب أن مرويات هؤلاء لا ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا، إنما ينظر في المتابعات والشواهد والقرائن، ومن عرف أنه من الثقات يتشدد فلا يروي إلا عن ثقة كأبي زرعة ومالك، ومن عرف بالتساهل والفرق بين من كان من طبقة كبار التابعين أو من الطبقات المتأخرة، كل ذلك يدرك ويعلم بالممارسة. نعم. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، نقف هنا إن شاء الله. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. ثلاث أسئلة يا عبد الرحمن، ثلاثة أسئلة لا أكثر. قضية التكفير، ويقول أنا مبتدئ وفي حاجة ملحة بسبب الشبهات التي أوردها علي الشيخ محمد عبد المقصود، وأنا قليل العلم إلى آخره. يا أخي بارك الله فيك، أما كونك قليل العلم أو أنك تحتاج إلى إزالة شبهة، نحن بارك الله فيك ما نستطيع نضيع أوقات إخوانا. ارجع إلى ما ذكر في عندك الأشرطة اللي تكلمنا فيها عن قضية التكفير، وأنا لا أجعلها سلوة، لا نجعلها سلوة، كل يوم نتكلم فيها نتسلى بها. احنا تكلمنا في الأمر وأعطيناه حقه استفاضة مملة. إذا كنت فعلا تريد معرفة الحق ارجع إلى الأشرطة واستفد، فإن أشكل عليك شيء ممكن تراجعني في جلسة خاصة، لكن مش كل واحد يجيني جديد أعمل له محاضرة على أوضة الألباني، هذا طبيعي للزمان بغير فائدة. امرأة ده بيحلف بالله بيقول بالله عليك تفتي، خطأ لا تفعل هذا. صحيح البخاري جاء رجل قال يا رسول الله رأيت في المنام كذا وكذا، فقال أبو بكر يا رسول الله دعني أفسرها دعني أؤولها، فأولها أبو بكر، فلما أولها قال يا رسول الله أصبت، فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قال أقسمت عليك أن تخبرني بما أخطأ، قال يا أبا بكر لا تقسم، يا أبا بكر لا تقسم، قال أو كما قال قال امرأة لم تخرج زكاة حليها منذ 4 سنوات فكيف تخرجها مع تغير سعر الذهب سنويا؟ وهل يمكن أن تعطي هذه الزكاة لزوجها؟ وما حد ذلك وشرطه؟ جزاكم الله خيرا. هذه المرأة التي لم تخرج زكاة حليها تحسب زكاة حلي كل سنة. السنة الأولى كان عندها 150 جرام ذهب مثلا، وإذا بلغ الذهب 85 جرام النصاب وجبت فيه الزكاة على قول أكثر فقهاء زماننا، وبعضهم قال 60 أو 55. المهم إذا بلغ 85 جرام ذهب فقد وجبت فيه الزكاة. تحسب السنة الأولى كم واجب عليها؟ واجب عليها كذا. السنة الثانية كم وجب عليها إذا كان الذهب كما هو؟ وجب كذا. السنة الثالثة وهكذا. تغير السعر لا يضر. من 4 سنين كم كان الذهب؟ كان جرام الذهب 60 أو 50. قدر تقديرا تقريبيا. تبدأ تحسب زكاة السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ثم تجمع ذلك كله وتخرجه. ويجوز أن تعطي الزكاة لزوجها. حديث البخاري لما جاءت امرأة عبد الله بن مسعود فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي زكاتها زكاة مالها لزوجها عبد الله بن مسعود. السؤال الثاني أبهات الثالثة. كيف يكون الرد على من جعل آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على غرار الآية التي تقول لستن كأحد من النساء؟ يريد بذلك أن يجعل صفات الله كصفات البشر ويقول ليس كمثله شيء من ناحية الألوهية. طبق الكلام في هذا، ولا بأس لو ذكرتك فإن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كقوله في الدلالة لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وقوله إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول بيّن لستن كأحد من النساء. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. ثم قال من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. إذن لستن كأحد من النساء في الأجر والعقوبة. إذن لستن كأحد من النساء في الأجر والعقوبة. من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. إذن سياق الآيات واضح، لستن كأحد من النساء في الأجر والعقوبة. أما قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله تنصيص على أن النفي في المثلية. آخر سؤال. ما رأيك في كتاب أو في هذه الكتب ظاهرة الإرجاء في الفقه الإسلامي؟ سئل الشيخ الألباني عن هذا الكتاب فقال غاية في السوء، غاية في السوء. ولقد كنا نحسن الظن بهؤلاء من قبل، ثم تبين لنا أنهم على غير ما كنا نحسب، ويبدو أن إخواننا أهل المدينة الشيخ ربيع ومن معه كانوا أعلم بحال هؤلاء منا. هكذا نقل هذا تلميذه الشيخ علي حسن حفظه الله. هل ثبتت نسبة كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني؟ لا، ما ثبت، ما ثبت هذا الكتاب من ناحية الإسناد، ولكنه كتاب عظيم ومفيد وغاية في البراء، غاية في البراء. فيلزم أو ينبغي لكل طالب علم أن يقرأ هذا الكتاب، صح أو لم يصح لا يهمنا هذا، وإنما يهمنا ما فيه من الحجج والبراهين. أما من ناحية الإسناد فلم يثبت، وإن اعتمد عليه ابن تيمية وغيره رحمة الله على الجميع. تفسير القرآن للشيخ الشعراوي، لا أعرف عن هذا الكتاب إلا أنه قد ألف، لكن الشيخ رحمه الله أشعري في العقيدة. رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم إمام من الأئمة ورأس من رؤوس أهل السنة. ولما سئل الشيخ بن باز عن شيخه في مسألة تحكيم القوانين قال محمد بن إبراهيم ما هو بنبي ولا برسول، محمد بن إبراهيم عالم من العلماء يصيب ويخطئ كابن كسائر العلماء كابن تيمية وكابن القيم والإمام أحمد وغيره، يصيب ويخطئ رحمه الله. إذا فاضل إيه؟ تفسير روح المعاني لمحمود الألوسي، ما عندي فيه بحث وتتبع، الله أعلم لا أدري، لكن أنا أعرف كتاب الشيخ الألوسي لكن لم أعايشه، الله أعلم.